السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى ولمسلم يعني في صحيحه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، يعني جمعها وجمع بين أطرافها حتى صارت بحيث تمكن مشاهدتها. والقدرة الإلهية هذه الأرض شاسعة الأطراف المترامية التي تقطع في شهور، زواها الله جل وعلا وجمع بين أطرافها حتى أمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى مداها ما بين المشرق والمغرب وكذلك الجهات الأخرى، رأى مشارقها ومغاربها. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. بعضهم يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي من قوة البصر بحيث تمكن من رؤيتها وهي على حالها، وبعضهم يستروح ويميل إلى أنها صغرت في نظره عليه الصلاة والسلام حتى أمكنت رؤيتها. يعني في المجسمات لما يسمونه بالكرة الأرضية تمكن مشاهدتها بكل بساطة لأنها صور مصغرة للأرض، فيبون بعضهم يرى أنها من هذا النوع. هذا ليس بصحيح، لأن هذا ما فيه مزية للرسول عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا زوى الأرض وجمع بين أطرافها بحيث تمكن النبي عليه الصلاة والسلام من رؤيتها. يقول: فرأيت مشارقها ومغاربها. مشرق إلى أقصاه بحيث يشمل الهند والسند والصين واليابان وتلك الجهات وما وراءها، ورأى مغاربها حتى ما وراء البحر المحيط من بلاد الأندلس وغيرها من تلك الجهات بخلاف الشمال والجنوب. في هذا دلالة، بل بمنطوق الحديث وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي له منها. فرأيت مشارقها ومغاربها، الأصل أن الله جل وعلا زواله الأرض كلها، لكنه لم يرى إلا المشارق والمغارب ولم يمتد نظره إلى جهتي الشمال والجنوب، ولذلك قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لها ما زوي لي منها. امتد ملك الأمة وسلطانها إلى أقصى المشرق، والواقع يشهد بذلك، كما أنه امتد إلى أقصى المغرب. أما بالنسبة للشمال والجنوب فملك الأمة فيه محدود، ليس كالشرق والغرب. وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن ملك الأمة إنما وصل إلى هذه الأقطار وهذه البقاع والأصقاع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. والله اللي يظهر أن الأرض كلها زويت له الأرض، لكن الرؤية اقتصرت على المشارق والمغارب. هذا يؤيد أن من الذي زوي له ما رأى فقط، تجتمع الرؤية والزاوية في المشرق والمغرب. وين؟ لا لا، الواقع يشهد بهذا. من جهة الشمال ما امتد إلى سواحل الشام فقط، ما راح وراء. وبالنسبة للجنوب اليمن وما والاه. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الذهب والفضة، الذهب والفضة كنوز كسرى وقيصر، فرس والروم، والغالب في كنوز كسرى البياض الذي هو الفضة، والغالب في كنوز قيصر والروم الأحمر الذي هو الذهب. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، كذا الرواية بالباء، وفي بعض الروايات بدونها بسنة عامة، يعني يقضي عليها قضاء مبرما بسنة واحدة، أو بسبب السنة التي هي المحل والقحط والجوع ويعم جميع الأمة. هذا وإن وجد في بعض البلدان والأقطار فإنه لا ينتشر في الأمة كلها، أعني القحط الذي يسمونه السنة. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإذا يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قضاء ما كتبه الله جل وعلا وقضاه، فإنه لا رد لما قضاه، فإنه لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. أجيبت جميع الدعوات ولا لا؟ ها؟ إني سألت ربي لأمتي ألا أهلكها بسنة عامة، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، هذه أجيبت. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أجيب بقوله وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ألا أسلط، ألا وألا في أن، سلط فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الآن أجيب بكل ما ذكر في هذا الحديث. نعم نعم، في شيء ما أجيب؟ أيوة. الأول مطلقا لا تزال حتى أجيب على المطابق. وين حتى؟ حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا من سوى أنفسهم. المشروط أن المطلوب أن لا يكون من سوى أنفسهم، يعني من غيرهم، بخلاف تسليط بعضهم على بعض حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. في شيء ما أجيب في هذا الحديث؟ لا. طيب. وأمر وين؟ يعني في الأصل. رواه البرقاني في صحيحه، يعني المستخرج على الصحيحين، البرقاني له مستخرج على الصحيحين، والمستخرج أن يأتي المستخرج صاحب الكتاب المستخرج إلى الصحيحين أو إلى أحدهما أو إلى غيرهما من الكتب المسندة فيروي أحاديثه بأسانيد لنفسه. هناك مستخرجات على البخاري، ومستخرجات على مسلم، ومستخرجات على الصحيحين، ومستخرج الطوسي على الترمذي. المقصود أن المستخرجات كثيرة وعلى كتب السنة، ولها فوائد كثيرة ذكر منها العلماء في كتب مصطلح الحديث 10 فوائد، وهي محتملة للزيادة. واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه، فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما، إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، وما تزيد فاحكما بصحته، لأن فيها زوائد، فهي مع العلو من فائدته. يعني علو الأسانيد موجودة في بعض أحاديث المستخرجات، فتستفاد على ما في الأصل زيادة. هناك زيادات ألفاظ كثيرة لا تحمل معاني جديدة، وبعضها يحمل معاني جديدة، وهذا قليل. إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، وما تزيد فاحكما بصحته، فهو مع العلو من فائدته. ومن يخرج من هذه المستخرجات وينسب إلى الأصول فقد تجوز لوجود هذه المخالفات بين هذه المستخرجات وأصولها. ولذا قال والأصل، يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. مستخرجات فيها زيادات، والذين اعتمدوا عليها نقلوا هذه الزيادات على ما في الأصول ونسبوا إلى الأصل، والمراد أصل الحديث لا لفظه. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة، وهذا يشمل الولاة ويشمل العلماء ويشمل من يغتر به من العباد، لأن العامة لهم شغف بتقليد العباد والزهاد، فإذا كانوا على غير الجادة واقتدى بهم الجهال كانوا سببا في إضلالهم، كما أن الأئمة المضلين من الولاة يحملون الناس على ما يخالف الشرع، وكذلك العلماء، وهذا ظاهر نسأل الله العافية. الضال من أهل العلم يلبس على الناس ويكون داخلا في قوله المنافق العليم اللسان، وهذا من شر ما يخاف منه على الأمة، وسائل الإعلام طافحة بأمثال هؤلاء نسأل الله العافية. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. العلماء يركزون على أن السيف وقع بمقتل عثمان رضي الله عنه، لماذا لم يقولوا بمقتل عمر رضي الله عنه؟ بسببه، يعني ما حصل خلاف بين الأمة واستمر القتل، وقف من حسن في وقته، لما بعد مقتل عثمان طار الشر في الأمة وصار يقتل بعضهم بعضا. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وهذا اللحوق يحتمل أن يكون حسيا، بمعنى أنه ينتقل بعض المسلمين إلى بلاد المشركين ويذوبون فيهم بمبررات لا تنهض إلى أن تقبل في مقاومة النصوص التي تحرم البقاء بين أظهر المشركين. وصحيح حصل التضييق في الأزمان المتأخرة في بعض البلدان الإسلامية بسبب بعض الظلمة، ففروا إلى بلاد الكفر، بمعنى أنهم يعيشون بحرية، يعيشون بحرية ويزاولون أعمالهم ومهنهم. لكن ما مصير النساء والذراري في العيش بين أظهر الكفار والدراسة على مناهج الكفار وعلى أيدي الكفار؟ بل وجد من بعض من يذهب إلى بلاد الكفر من غير اسمه وارتد عن دينه، ارتد عن دينه وغير اسمه باسم من أسماء الكفار، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا إذا اللحوق بالبدن، اللحوق الحسي، وهناك لحوق بالمشركين معنوي، وموجود في بلاد المسلمين لكنه في حكم أعداء الإسلام وأعداء المسلمين وبين أظهرهم. وحصل من هذا النوع من الشر والفساد والإخلال بالدين من هؤلاء، مع أنهم لم يختلفوا عن أولئك في كونهم ارتدوا عن دينهم أو لزموا النفاق أو الليبرالية والعلمانية الموجودة في بلاد المسلمين بكثرة. فأمثال هؤلاء ضررهم على الإسلام كبير وخطرهم عظيم، وهم موجودون ويقلون ويكثرون في بعض البلدان دون بعض، وفي بعض الأزمان دون بعض. وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وهذا الشاهد من الحديث للترجمة: لا تقوم الساعة حتى تصطفق أليات نساء دوس بذي الخلصة، يعني يطوفون عليه. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كذابون ثلاثون. في كتب التواريخ عدد كبير من الذين ادعوا النبوة، عدد كبير جدا، أكثر من الثلاثين بأضعاف مضاعفة. فالثلاثون الذين ورد ذكرهم في الحديث محمول على إيش؟ على الذين صار لهم شوكة ولهم أتباع واستمروا وطال أمدهم. أما الذي يدعي النبوة فيؤدب ويرجع، هذا كثير إلى يومنا هذا، يجوننا هالحين دعون النبوة وهم في الغالب فيهم خلل، فيهم خلل. في الجزء الثامن عشر من نهاية الأرب ذكر النويري فصلا في المتنبئين، أو بابا كبير في المتنبئين، وذكر لهم حوادث وقصص وأشياء مضحكة وأشياء مزعجة. يعني من أندر ما وقفت عليه، الواحد جاء إلى خليفة فقال له إنه موسى بن عمران، يعني إلى وقت قريب، ويقوم من يقوم في المسجد ويقول أنا عيسى بن مريم، من هذا النوع. لكن هذا قال أنا موسى بن عمران ومعه عصا. قالوا هذه العصا التي تنقلب حية؟ قال هي هذه انقلبت حية على فرعون. قال اقلبها ارميها وخلها تنقلب حية. قال ما تنقلب مباشرة، قل أنا ربكم الأعلى وتنقلب حية. فيه أخبار وطرائف على أيدي هؤلاء، بعضها يعني أقرب ما تكون إلى فعل المجانين، لكن مثل هذا شوف شلون قال قل أنا ربكم الأعلى، يعرف أن الخليفة مو بقى أنا ربكم الأعلى. على كل حال ما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وقع، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ظهر في عصره مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، طليحة بن خويلد الأسدي، وظهر بعده المختار بن أبي عبيد الثقفي. والعجب من حاله أنه مع ادعائه النبوة وأن جبريل ينزل عليه ويوحي إليه أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الإسلام حق ويقرأ القرآن، وفيه ما يرد عليه ويكذب دعواه. وتبعه ناس، لأنه خرج في وقت ولي فيه على الموصل أو غيره، لكنه خرج يدعي حب آل البيت ويطالب بدم الحسين، فتبعه كثير من الناس. يكفر وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. خرج شخص يزعم أنه نبي وأن اسمه لا، علشان إيش؟ تكون جملة خبرية، لا نبي، لا مبتدأ وخبره نبي بعدي، يكون مخبر به من قبله عليه الصلاة والسلام. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. المقصود أن الشاهد من الحديث حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. ثم قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لأن الحديث برواياته قد يورث ويوجد عند بعض الناس اليأس والقنوط، لأن الجمل السابقة كلها مخيفة، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام دفعا لهذا اليأس وذلك القنوط ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يقول الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، والبخاري يقول هم أهل العلم. وعلى كل حال المقرر أنهم من كانوا على الحق وعلى سبيل السلف الصالح وعلى طريقتهم ومنهجهم لم يغيروا ولم يبدلوا ولا يلزم أن يكونوا من بلد واحد أو من أهل فن واحد، بل قد يكون منهم المفسر ومنهم المحدث ومنهم الفقيه الذي يعول في فقهه على النص الكتاب والسنة، ويكون منهم المجاهد لإعلاء كلمة الله جل وعلا. لا يضرهم من خذلهم، يفهم منهم أنه قد يوجد من هذه الأمة من يخذل هذه الطائفة، وهذا موجود الآن. أن من كان على الحق وعلى الجادة يوجد من يثبطه ويخذله ويقول أنت من ملزوم، لا تعرض نفسك لفتنة، لا تعرض نفسك لمحنة، إلى غير ذلك من الألفاظ التي نسمعها. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهو قيام الساعة الخاصة بهم أو العامة لجميع الناس. أما ما يخصهم ويخص الأخيار فريح تأتي تقبض أرواح هؤلاء الذين على الحق وعلى الجادة، فلا يبقى في الأرض بعدهم في الأرض أحد فيه خير، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس حتى لا يقال في الأرض الله الله. نعم، من كان على منهج السلف الصالح فهو ناجي. شيخ الإسلام لما كتب الواسطية قال هذه عقيدة الفرقة الناجية، هذه هي عقيدة الفرقة الناجية، والفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. فلما نوظر من قبل خصومه من علماء وقته قالوا له مفهوم كلامك أن من لا يعتقد هذه العقيدة أنه ليس بناجي. قال أنا ما قلت هذا، أنا قلت هذه عقيدة السلف الصالح والذي يعتقدها ترجى له النجاة، لأنه قد يأتي بما يخل بها ويأتي بما يدخل النار بسببه. على كل حال، لكن ليس هذا على سبيل الحصر، لأنه ويرى شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه قد يوجد من المخالفين في شيء من مسائل هذه العقيدة وينجو بسبب آخر، إن بحسنات كثيرة ماحية أو برحمة أرحم الراحمين أو بشفاعة الشافعين وأشبه ذلك، ما دام في دائرة الإسلام. فليس قوله عقيدة الفرقة الناجية على سبيل الحصر، ورد على خصومه بهذا رحمه الله. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير سورة النساء، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وسبق الكلام فيها. والثانية تفسير سورة المائدة، آية المائدة، تفسير آية المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وتفسير آية الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذه الآيات كلها مناسبة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. نعم، بذاتها لا، لكن بالحديث اللاحق، الحديث الذي جاء بعد حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم، كما تقدم. الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب يؤمنون به اعتقاد كما يؤمنون بالله، أو من دون الإيمان بالله، أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الشيخ يأتي بمثل هذه الاستفهامات ليثير ذهن القارئ والسامع ليبحث. يقول: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أوتوا نصيب من الكتاب وهم من أهل الكتاب من اليهود، لما ذهبوا إلى مكة والتقوا بمشرك قريش، مشرك قريش عرضوا لهم وقالوا عن أنفسهم وذكروا صفات حميدة يستدرون بها عطف هؤلاء اليهود، وذكروا في النبي عليه الصلاة والسلام من الصفات ما ينفرونهم عنه. لكن هل مثل كلام المشركين يمكن أن يؤثر في الكتابي المنصف؟ لا يمكن، لا يمكن أن يؤثر في كتابي منصف مؤمن بكتابه وبنبيه، لأن أوصافه عليه الصلاة والسلام جاءت في كتبهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ما يمكن أن يؤثر هذا الكلام إلا على صاحب هوى، لأنهم حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام وحسدوا قومه وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقول كيف يبعث نبي يكون منا. فلما بعث وهو من العرب حسدوه وكفروا به، فصاروا يوافقون كل من كفر، نسأل الله العافية. هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ ها؟ يعني موافقة. شو؟ يوصف صاحب هذا الإيمان. وين؟ مجرد الموافقة. هو يقول ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل من وافق أصحابها، وافق أصحاب هذه العقيدة مع بغضها ومعرفة بطلانها، يعني من غير إكراه، من غير إكراه، الإكراه له حكمه، لكن من غير إكراه هل يعتبر إيمان بالجبت والطاغوت أو أنه لا يكون مؤمنا به حتى يعتقد؟ ها؟ موافقة مع بغضها ومعرفة بطلانها. هم لا يعتقدون أن المشركين أهدى من الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه سبيلا، هم لا يعتقدون، ومع ذلك قال يؤمنون بالجبت والطاغوت. الشيخ يريد أن يقرر أن الموافقة موافقة الكفار ولو كانت في الظاهر في اللسان موافقة من غير إكراه بطوعه واختياره، على كل حال هو خطر عظيم. يعني في قصة حاتم، عدي بن حاتم في قصته لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما اتخذناهم أربابا من دون الله، قال أليس يحرمون الحلال وتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. نعم، من وافق يختل إيمان، لكن ما نقول أن من وافق يعتبر مؤمن. ما يشهد من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم إيه، لكن هل يقتضي هذا أنه منهم بالفعل يخرج من الدين بالكلية؟ هل هو اعتقاد قلب أو أنه مجرد موافقة؟ ما أنظر كلام الشيخ مع بغضها ومعرفة بطلانها، هذا الاعتقاد، هذا اعتقاد، لكنه اعتقاد مع بغضها ضد ما يرمي إليه الشيخ رحمة الله عليه ومعرفة بطلانها. فهل مجرد الموافقة تعني العبادة والإيمان، أو أنه لا بد من اعتقاد القلب؟ ونحن نسمع بالمقابل أنه لا يخرج من الإيمان إلا بالاعتقاد، وهذا كلام كثير في كلام المتأخرين والمعاصرين. أما عند المرجئة فنعم، ما يروا الخروج من الدين إلا بالاعتقاد، لكن ما يخرج بالعمل، ما يخرج بالكلام، ما يخرج بالشك دون الاعتقاد، هذا معروف عند أهل العلم. يطوفون على القبور وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، هم وافقوا في العمل، ولو قيل لهم هذه وافقا ما نعبد، ويمكن يقولون هم يبغضون الوثن ويعرفون ما يجوز، وافقوا في العمل. لكن هذا القبر وإن كان رجل صالح وولي من أولياء الله، إذا عبد من دون الله ما يصير وثن؟ يطوف ويدعوه ويلجأ إليه عند الشدائد ويتقرب إليه بالقرابين، هذه عبادة. أنا أقول هذه الموافقة كان هو يعتقد ما يرى الموافقة، هو يعتقد أن هذا العمل حق. خلوا نحرر المعتقد فيه، لأنه ما يعتقد أن هذه عبادة، بل هي مجرد، بل يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فهو يعتقد ما صحة ما يفعله، وهذا مراد الشيخ رحمه الله. ولذلك قالوا كذاب اليمامة أصدق من صادق مضر، نعم يعتقدون كذبه لكنهم التعصب فتنوا به لأنه منهم. شو؟ يكون خروجهم بسبب آخر، لا لأنهم اعتقدوا في هذا الشخص وصدقوه وألهوه استجابوا لدعوته ونبذوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. شو؟ هل في بعض الأفعال، في بعض الأقوال، الشك يخرج من الملة. كأن ميل الشيخ رحمة الله عليه إلى الاحتمال الثاني. ها؟ هاي من ما فيه إشكال، الاعتقاد ما يختلف فيه أحد. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا بين المؤمنين. الآن ما نسمع من بعض المسلمين أن الكفار أحسن حالا من المسلمين، حتى أني سمعت من يقول أي سعادة عند المسلمين، السعادة كلها في الغرب. والله أني سمعته بهذا صحيح، صلى الله عليه. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد لتتبعن سنن من كان قبلكم، كلام من لا ينطق عن الهوى، كلام من لا ينطق عن الهوى، والواقع يشهد له. إن كان وجوده بقلة في الأزمنة الماضية، الآن وجوده بكثرة. تقليد المسلمين للكفار وأبناء المسلمين وعامة المسلمين موجود. أي موضة تخرج في بلاد الكفر حسب لها مدة يسيرة وتنتشر المسلمين، وهذا هو التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم إذا طال الزمان وتوارثه الأجيال في الأمة الإسلامية وصار من عرفهم وعادتهم، إن لم يتعلق بالدين والعبادة بل من العادات، خف أمره. وهو مثل أول ما يعرف عن كفار ثم يفعل من قبل بعض المسلمين، هذا التشبه في الأصل. لا لا لا لا، هذا هذا هذه أمور من أمور الدنيا النافعة المأمور باتخاذها والإفادة منها. فإن كانت من وسائل القتال والحرب فهي من باب الإعداد، وأعدوا له. نعم. وإن كانت من أمور الدنيا المحضة، أن هذا لا بد أن يوجد في الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، وهذا لا يحتاج إلى استدلال، كثير في الأمة نسأل الله العافية، كثر في الأزمنة المتأخرة مثل هذا في الأمة وفي ناشئتها وفي نسائها والموضات والقصات، بل في بعض عواصم المسلمين قد لا تجد فرقا بينا واضحا بينها وبين عواصم الكفار. يعني تدخل ما تشوف فرق، حتى في لباسهم وفي طريقة تعاملهم وفي لغتهم. الآن من أكثر الجمل التي يتخاطب بها الشباب أجنبية، لا سيما الكلمات السائرة. الكلمات السائرة، واحد يسأل شيخ على الهاتف في سؤال علمي، يوم انتهى من السؤال قال أوكي، وش أوكي زي؟ المشكلة بولينا بمثل هذه الأمور، وبولينا بالوافدين، بدل من أن نعلمهم لغة القرآن صرنا مثلهم، خاطبهم بلغتهم. هذا اللي عندهم عمالة، لغة العرب منسية عندهم، ننزل على رغبتهم ونخاطبهم بلغتهم، وهذا تقليد. السابعة، التصريح بوقوعها، يعني عبادة الأوثان في هذه الأمة من جموع كثير، أو في جموع كثير، فئام وحي من أحياء العرب، قبيلة وفئام من الناس يلحقون بالمشركين ويعبدون الأوثان، ليسوا أفراد. الثامنة، العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مع مثل المختار، اختار بن أبي عبيد، أخته صفية بنت أبي عبيد زوجة العبد الصالح الناسك عبد الله بن عمر، وصارت حجة لبعض الناس، لبعض الناس يخطب من أسرة فيها تساهل والبنت ضعيفة الدين فيها نوع جمال، فإذا قيل له اظفر بذات الدين تربت يداك، قال ما ضر. عبد الله بن عمر مع أخت المختار ولا تضرر، هل يا حجة؟ قول عبد الله بن عمر العبد الصالح الناسك مع أخت اللي ادعى النبوة، وبعضهم بحجة أنه يكسب دعوتها إلى حظيرة الالتزام والاستقامة، قلنا من أخذ أجره، ويخشى عليه أن يكون مثل ها عمران بن حطان، عمران بن حطان تزوج خارجية فيها جمال وفي دمامة، ويقول نبي ندعوها، ثم لحق بالخوارج وصار من رؤوسهم ومدح قاتل علي. خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق، وفيه يعني في القرآن الذي يسلوه ويقرأه ويعتقد أنه حق أن محمد خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد والتناقض البين الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه في فئام كثيرة، جموع غفيرة من الناس تبعوه لأنه تذرع وتغطى وتسربل بدعوى المطالبة بدم الحسين. التاسعة البشارة، يعني مع كل ما تقدم مما يدعو إلى القلق، البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية، البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية، بل تبقى طائفة منصورة إلى قيام الساعة، إلى وقت قيام ساعتهم لا قيام الساعة العامة، كما زال فيما مضى يعني في الأمة في الأمم السابقة زال بالكلية، بل لا تزال عليه طائفة، تكون في أماكن، تكون في أماكن متعددة. شو المعنى؟ من هم من قال في بيت المقدس، ومن هم من قال في الشام، وجاءت نصوص وآثار، لكن الواقع يشهد بأنها موجودة في أقطار المسلمين، وأنها قد يخلو منها بلد، وقد يكثر العدد في بلد، وقد يقلون قلة، حتى أن الطائفة قد تطلق على الواحد. قد يخلو منها بعض البلدان، لكن الطائفة موجودة. العاشرة الآية العظيمة، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لأن ليست العبرة بالكثرة، العبرة الثبات على الحق. مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم، وأنه يوجد من يخذلهم ويرميهم بالأوصاف البشعة التي تنفرهم وتنفر غيرهم عنهم، فلا يزالون صامدين على الحق. الحادية عشرة، أن ذلك يقول إلى أشراط الساعة، بل هو من أشراط الساعة، يقول أن ذلك الشرط لقيام الساعة، وفي بقية النسخ مثل الأصلي، إلا أنه من بدل إلى، أن ذلك إلى أشراط الساعة. إن ضمننا أشراط معنى قيام صحت إلى، إن ضمننا أشراط معنى قيام صحت إلى، بمعنى أن ذلك إلى قيام الساعة، ما إلى أشراط الساعة فالمتجه من، فالتضمين لا بد منه، إما أن نضمن الحرف فنضمن من إلى معنى من كما يوجد في بعض النسخ، ومن حيث المعنى لا شك أن من أقرب إلى المعنى ولا حاجة إلى التضمين والتأويل. المقصود شو؟ ساعتهم أقصد أن هي جاءت خلال متقلب عشرة هو لا بد من تضمين إلى أو تضمين أشراط ها؟ لا ما يلزم ساعتهم هم ولذلك جاء في الحديث حديثهم خاص بهم لا يضرهم حتى يأتي أمر الله الذي هو ساعتهم ساعتهم الخاصة وهي الريح. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة الضمير فيه يعود على حديث ثوبان ولا ما في الباب من الآيات العظيمة لكن الظاهر أن حديث ثوبان لأنه فصله. ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب هذه آية عظيمة الأرض على سعتها وامتدادها تمكن النبي عليه الصلاة والسلام من رؤيتها لأن الله زواها له وعند بعضهم أن الله قوى بصره بحيث تمكن من رؤيتها وهي على حالها وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال لأنه وقع وأخبر بمعنى ذلك أن ملك أمته أن ملك أمتي سيبلغ ما زوي له من الشرق والغرب بخلاف الجنوب والشمال وإخباره بأنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض فكان كذلك وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بأنه منع الثالثة حديث عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه إذا قلت آل قل وصحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها بالسنة السنة النوم بالسنة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها ها؟ الثانية شو؟ لا عدو من سوى أنفسهم اللي أجيب حديث ثوبان أن لا يسلط عليهم عدو من إيه لكن أن لا يجعل بأسهم بينهم ما أجيب إيه ما أجيب لكنه حديث آخر ثاني غير هذا الحديث. الخلاصة أنه هل أجيب النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما طلب أو في دعوات طلبها عليه الصلاة والسلام فلم يجب فيها. الحديث الذي أوردته فيه أنه لم يجب وفي غيره كذلك نعم في دعوات محدودة والأصل الإجابة. فهل الدعوة السابقة اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد أجيبت ولا ما أجيبت ها كلام القيم ولقد أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران أجيبت لكن من يرى ما يفعل عند قبره وإن قل والله الحمد في أزماننا وفي عصر هذه الدولة المباركة لكنه قبلها في أشياء ويحصل من بعض الأفراد من الوفود الذين يمكنون من الدخول من الرؤساء والقادة يحصل أشياء يذكر بعض هذا فهل هذا يجعله وثن العبادات الفردية التي تحصل من السجود له عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. لأن المانع من القول بعدم الإجابة صيانة جنابه عليه الصلاة والسلام أنه يدعو في الأوجاب، وقد ثبت أنه دعا فلم يجب في بعض الله. على كل حال كلام ابن القيم واضح في أنه أجيب، وإحاطة القبر بثلاثة جدران والحجرة وجعلها بطريقة هندسية مثلثة لا يمكن استقباله، هذا ما أجاب به أهل العلم. لا، هو المسألة دعاء الله جل وعلا عند القبر هذه بدعة، لكن الإشكال في دعاء القبر في من يدعوه عليه الصلاة والسلام من دون الله، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وهذا كله جاء مصرحا به في الحديث، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. هذه الجمل وهذه الأمور التي ذكرت في الحديث، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول، ما وجه البعد في هذه الجمل؟ يعني لو أنها ما وقعت إلى الآن وتقرأ بالرواية الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، يمكن أن يأتي من يشك في وقوعها لبعدها عن المعقول؟ وجد لها نظائر، وجد نظائر، لكن ما دام وقعت مع بعدها، هذه من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. هل من حكم بكفره بالدليل الصحيح وأفعاله وإن ادعى الإسلام بعيدة كل البعد، وطريقته ومنهجه وسبيله بعيدة كل البعد عن الدين، بل من حكم جماهير أهل العلم بل عامة أهل العلم بكفره، هل يمكن أن ندخلهم في المسلمين وإن ادعوا؟ طيب تيمور ادعى الإسلام فيما بعد وأباد المسلمين واستحدث نظاما يضاهي به شرع الله فصار يحكم به، فنقول بدعواه أنه من هذا النوع داخل في الحديث؟ من قيل فيهم وإن انتسبوا إلى الإسلام أنهم أكفر من اليهود والنصارى، هل نقول أنهم من هذا النوع؟ من يقول لا إله إلا علي، هل نقول أنهم من هذا النوع؟ سؤال. شو؟ ما تدري. الخوارج جمهور السلف ما كفر، و إهلاك بعضهم بعضا قد يكون من أجل التنافس على أمور الدنيا وعلى الملك وما أشبه ذلك، هذا الذي يقع بين المسلمين حقيقة، الذين لا يزالون في دائرة الإسلام. نعم نعم. ها لو يأخذون البشر يبيعونهم، ها؟ يبيعونهم ما يرون كفرهم. هم ما يرون كفرهم. الثالثة عشر حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين، وذلك لعظم أثرهم في الناس، فالولاة يحملونهم على مخالفة الشرع بالقوة، والعلماء بالتضليل، وكذلك العباد الذين يتعبدون على غير هدى. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم. شو؟ الآن تشمل صح وتشمل لا، يعني كتب السنة كلها، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والمصنفات وغيرها، تجد فيها وآله فقط ولا صلى الله عليه وسلم بس؟ لماذا حذف الآل؟ تقول مثل من يقول أنهم خوفا من الولاة، مداراة للولاة، أئمة الإسلام كلهم داروا الولاة وحذفوا الآل، أو أن هذا ما يتم بامتثال الأمر في الآية صلوا عليه وسلموا تسليما؟ وإذا زدت الآل بما لهم من حق علينا وهم وصيته عليه الصلاة والسلام، فالصحابة لهم حق، ما بلغنا الدين ولا واصلنا إلا من قبلهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.